تفسير الآية 77 من سورة الحج، يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآية التي بعدها: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت عابدا لله تعالى وحده ولا تشرك معه شيئا آخر. فهو الإله المعبود الواحد، أي الذي ليس معه شريك، الأحد، أي الذي لا يتكافأ معه شيء. برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة. هذا ومعنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، أي يا أيها الذين صدقوا بوجود الله وبكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وتمسكوا وعملوا بكل أخلاق إسلامهم، ويناديهم سبحانه بصفة الإيمان لإلهاب مشاعرهم ليكونوا أسرع استجابة. اركعوا واسجدوا، أي أقيموا الصلاة، أي واظبوا على تأدية الصلوات الخمس المفروضة عليكم في أوقاتها، وأدوها دائما على أكمل وجه ما استطعتم، أي أحسنوها وأتقنوها، لأننا ما أوصينا بها إلا لتكون صلة بين المخلوق وخالقه، مالك الملك، أقوى الأقوياء، يطلب منه ما يشاء على مدار يومه من كل خير وسعادة له ولمن حوله في الدارين. كذلك من معاني اركعوا واسجدوا إقامة الشعائر عموما، إذ هي تحرك مشاعر الحب والشوق والرغبة والرهبة والأمن والرضا وقوة الإرادة ونحوها بداخل العقل، فتدفعه لحسن التعامل مع الآخرين في كل وقت وفي أي مجال فيسعد بذلك. وهي تشمل مع الصلاة المفروضة والنافلة الذكر والاستغفار وقراءة القرآن والعمرة والحج للمستطيع ونحو ذلك. برجاء مراجعة الآية 41 من سورة آل عمران للشرح والتفصيل عن صور الذكر وفوائده وسعاداته في الدنيا والآخرة. وبالجملة فإن من معاني اركعوا واسجدوا أن كونوا دوما طائعين لله تعالى، متبعين لكل أخلاق الإسلام، حيث الركوع والسجود يفيد الخضوع له سبحانه ولتوجيهاته وإرشاداته والاستجابة والاستسلام لها والقيام بطاعتها وتطبيقها كلها في كل شؤون الحياة بكل همة وسرعة وحماس وإقبال وانشراح وسرور لتتحقق السعادة التامة بها. قوله تعالى: واعبدوا ربكم، أي هذا مزيد من التأكيد على ما سبق ذكره، ومزيد من التذكير بالعبادة عموما بعد التذكير بصورة هابة منها وهي الصلاة، أي وأطيعوا ربكم، أي مربيكم وخالقكم ورازقكم وراعيكم ومرشدكم لكل ما يصلحكم ويكملكم ويسعدكم في دنياكم وأخراكم. أطيعه وحده بلا أي شريك،